بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أن تقدم هذه الدورة العلمية، وهي في شرح كتاب شذرة ذهبية في علم العربية، يلقيها فضيلة الشيخ عبد الرحمن كوني. نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد، فليتفضل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح لكتاب الشذرة الذهبية في علوم العربية، نشرع فيه بإذن الملك الوهاب المستمد منه كل توفيق إلى ما ينفع يوم المآب. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذا كتاب شذره الذهبيه في علم العربيه لابي حياد الاندلسي رحمه الله تعالى. الاندلسي او الاندلسي، ضبطان صحيحان. قال ابو حياد الاندلسي رحمه الله: الكلمه اسم وفعل وحرف. قوله رحمه الله: الكلمة اسم وفعل وحرف. أراد بهذا أن يبين أن الكلمة في اصطلاح النحاة جنس لثلاثة أنواع، جنس لثلاثة أنواع. النوع الأول اسم، والنوع الثاني فعل، والنوع الثالث حرف. هذه الثلاثة تدخل تحت الكلمة في الاصطلاح. والكلمة أولا في اصطلاحهم هي اللفظة المفردة التي لها معنى، يقال لها كلمة. وإذا لم يكن للكلمة أو للفظة معنى فلا يقال لها كلمة، بل يقال لفظ، فاللفظ أعم من الكلمة، اللفظ أعم. فالكلمة ذات معنى. هذه أنواعها الثلاثة: إما أن يكون اسما، والاسم في الاصطلاح ما دل على معنى ولم يقترن بزمان، دل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه، كأن تقول كتاب، كتاب له معنى وليس مع هذا المعنى زمان، فهذا هو الاسم في الاصطلاح. والفعل ما دل على معنى مقترن بأحد الأزمنة، نحو قولك جلس. جلس هذه اللفظة تدل على معنى هو الجلوس، وزمن قد مضى دلت الصيغة على مضي هذا المعنى، الصيغة جلاسة، وهكذا في نظائره. هذا الفعل. وقد تقول أيضا يجلس، هذا أيضا فعل لأنه دل على معنى هو الجلوس ودل على الزمان واقترن بزمان، هذا الزمان هو الحلول والحضور. وكذلك إذا قلت اجلس، لفظ دل على معنى واقترن بزمان هو الزمن المستقبل. فهذا الفعل، والحرف ما دل على معنى جزئي لا يستقل بالإفادة إلا بضمه إلى غيره. فمثلا تقول على، هذا أو هذا لفظ له معنى، لكن المعنى الجزئي هو الاستعلاء. هذا الاستعلاء لا يستقل بالإفادة لأنه ليس له كمال في ذاته إلا إذا ضم إلى غيره، وليس له معنى كامل، بخلاف ما لو قلت محمد أو بيت أو مسجد المعنى كامل، وبخلاف ما لو قلت ضرب يضرب المعنى كامل. لكن إذا قلت على تفهم الاستعلاء، لكن لا بد من ضم هذا الاستعلاء إلى شيء حتى تعرف انتماء هذا الاستعلاء. فتقول مثلا على الأرض، ها جلست على الأرض مثلا، فتفهم انتماء على وأنه على الأرض، أي علو الأرض يدل على هذا. فهذا هو الفعل. ومن هذه الثلاثة أي الاسم والفعل والحرف يتركب الكلام، لعله سيشير الكلام. نعم. قال رحمه الله: الاسم نكرات ومعرفة. هو ذهب إلى تقسيم آخر، قال الاسم معرفة نكرة ومعرفة. هذا الاسم الذي تقدم لكم تعريفه قد يأتي نكرة وقد يأتي معرفة، أي الاسم في حد ذاته ينقسم إلى هذين القسمين أيضا، لا يخرج الاسم عن أحد هذين، إما أن تجد الاسم معرفة أو تجده نكرة. فمثلا إذا قلت الآن محمد، هذا الاسم معرفة لأنه علم على شخص. وإذا قلت دار، هذا اسم نكرة لأنه لم يعين مسماه. لكن إذا قلت محمد، هذا عين مسماه، فهذا يقال له معرفة. فالنكرة لا يعين مسماه، والمعرفة تعين مسماه. هذا انقسام للاسم. والمعرفة على هذا أقسام، ما الذي سيذكره. المعرفة أيضا تنقسم إلى ستة أقسام، أي أسماء تكون معينة لمسمياتها. هذا المعرفة. فمن المعرفة الضمير، الضمير معرفة. ويقول النحاة: إن الضمير أعرف المعارف، نحو أنا، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هما، هم. هذه ضمائر، والضمائر أيضا لها انقسامات: ضمير بارز متصل، وضمير مستتر. هذه الضمائر لها انقسام أيضا. إذن فالضمير للمعارف، وبعد الضمير العلم. والعلم هو المعرفة التي يعين مسماه مطلقا بدون قيد، بدون قيد. تقول محمد، عين مسماه بدون قيد، وذلك في أول إطلاق العلم على المحل الذي يراد منه. من ذلك الوقت يكون التعيين للمسمى. وأما غير العلم فإنه من المعارف، فإنه يعين مسماه بقيد من القيود، بقيد من القيود. فمثلا تقول الذي معرفة، إلا أنه لا يعين مسماه إلا بقيد الصلة، أي لا تعرف الموصول إلا بصلته. تقول جاء الذي، أو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مثلا. سبحان الذي، الذي اسمه وصول معرفة، صلته أسرى، أي الصلة عينت المراد من الذي، لأنه من الممكن أن تأتي بلفظة الذي في عبارة أخرى فتقول جاء الذي رأيته أمس مثلا، الذي رأيته أمس، فرأيته أمس صلة عينت المراد من الذي. إذن فتعرف الصلة، فتعرف الموصول وهو معرفة بالصلة، والصلة قيد. وهكذا بقية المعارف تعريفها بقيود، فالضمير مثلا معرفة لكنه يعين مسماه بقيد التكلم، كأن تقول أنا، أو بقيد الخطاب أنت، أو بقيد الغيبة نحو هو، وما أشبه ذلك. وهكذا إذا جئت إلى مثلا إلى المضاف مثلا إلى معرفة، مثلا لو قلت الآن، أو إلى الإشارة، أولا الإشارة اسم الإشارة معرفة لكنه يعين مسماه بقيد الإشارة، سواء كانت الإشارة حسية أو معنوية، تقول هذا الكتاب تشير إليه، أو هذا الفكر تشير إلى الفكر، لكن الإشارة للفكر إشارة معنوية لعدم تشخصه في العادة، يقال فكر، هذا الفكر مثلا. إذن فلا بد من قيد، من قيد الإشارة في اسم الإشارة. وهكذا في بقية المعارف تعين مسماها، تعين بقية المعارف مسماها بقيد الإشارة إلا ما كان من العلم. نعم. قال رحمه الله: والمعرفة المصدر نحو هو الآن يذكرها. نعم، والمعرفة يعد للمعارف الآن، المعرفة أنك إيش؟ المضمر بمعنى الضمير، الضمير أو المضمر في اصطلاح واحد أو لفظتان لشيء واحد عندهم. فالمضمر هذا من المعارف. وإيش اقرأ؟ المضمر نحو أنا وأنت وهو، يمثل له نحو أنا، هذا الضمير رفع منفصل، أنا وأنت وهو هذه ضمائر رفع منفصلة. نعم. والعلم الثاني من المعارف العلم، العلم. والعلم في اللغة هو الجبل المشهور أو الجبل الكبير الذي لا يكون عليه شيء أو بجنبه شيء إلا وعرف ذلك الشيء بسبب هذا الجبل الكبير. فالجبل، فالعلم هو الجبل لغة، كما قالت الخنساء في أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. كأنه علم، أي جبل كبير. إذا رأيت الجبل، ما على الجبل بعد ذلك لا يخفى بسبب عظمة الجبل. فهذا هو العلم في اللغة، لكنه في الاصطلاح يطلق على المعرفة التي عينت مسماها بدون قيد، بدون قيد، كما تقدم محمد علم، ولا علم كثيرة. نعم، هذا العلم. والمبهم له هذا وهذين وهؤلاء، والمبهم أي من المعارف المبهم وهو اسم الإشارة. وسماه مبهما لأن اسم الإشارة لا يعين مسماه إلا بقيد الإشارة، فبهذا القيد يحصل التعيين المسمى. إذا دون هذا القيد فالمبهم في حد ذاته، أو الاسم الإشارة في حد ذاته مبهم. لو قلت الآن هذا، ولم تشير إلى شيء هذا وما عرفنا ماذا تريد فهو مبهم. لكن إذا قلت هذا الكتاب هذا المسجد الآن اتضح وذهب وخرج من حيز الإبهام إلى حيز الوضوح والتعيين، فلذلك قال المبهم. نعم. والمعرف بالألف واللام من أقسام المعارف. المعرف بالألف واللام هو النكرة. النكرة هو الذي وإن شئت قلت هي التي تتعرف بإدخال العلم، والنكرة هي أسماء الجوامد، أسماء الجوامد أو الأسماء الجامدة. مثلا تقول الآن رجل، بيت، دار، سقف، كتاب وما أشبه ذلك، هذه أسماء جوامد. أسماء جوامد يجوز لك أن تدخل ال عليها فتقول الرجل، الجبل، البيت، الدار. فكل اسم جامد يقال له نكرة إذا لم تحل به بال، فإذا حليته بال صار معرفة لأنه يتأثر بدخول ال عليه فيخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. فهذا المحل به من أقسام المعارف. نعم. ومن ذلك الموصولات أيضا الأسماء الموصولة من المعارف نحو والذي ومن وما وأي والأولى. نعم. نحو قال الذي عندك. هذه الأسماء الموصولة لها هي تختلف من جهة المعنى ومن جهة الأحوال في التركيب. فمثلا هناك أسماء موصولة مشتركة، هناك أسماء موصولة خاصة، هذه من أوصاف الأسماء الموصولة. فهو ذكر إيش؟ ما الذي ذكر أولا؟ الذي. فالذي من قبيل الأسماء الموصولة الخاصة. وما وجه الخصوص في الذي؟ وجه الخصوص أنه للذكر المفرد أو للمفرد المذكر فقط، سواء كان هذا عاقلا أو غير عاقل. فهذا وجه الخصوص، مفرد المذكر الذي. تقول جاء الذي رأيته أمس، لا يكون إلا ذكر رأيت. أو تقول هذا الكتاب الذي أعطيتني جيد مثلا، فلا يكون إلا ذكر، لكن الكتاب غير عاقل. إذن فالذي اسم موصول خاص للمفرد المذكر. نعم. والتي للمفردة المؤنثة، عاقلة كانت أو غير عاقلة. فتقول مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي هنا اسم موصول لامرأة للعاقلة، للمرأة العاقلة، واسم الموصول هنا نعت لموصوف محذوف، والتقدير قد سمع الله قول المرأة التي تجادلك في زوجها. فحذف المنعوت وبقي النعت الذي هو اسم الموصول، وهذا كثير جدا في كلام العرب، لأن الموصوف إذا عرف يحذف كثيرا، وهذا من الاختصار البلاغي في لغة العرب. قول التي أي المرأة التي، ويجوز أن تستعمل التي لأنثى أو لمؤنث غير عاقل. تقول الشجرة التي على الباب طويلة، الشجرة التي على الباب مثلا. فالتي هنا اسم موصول وقع نعتا للشجرة، والشجرة غير عاقلة. إذن فالتي اسم موصول خاص أيضا، أي للمفردة المؤنثة عاقلة كانت أو غير عاقلة. نعم. ومن هذا اسم موصول مشترك يشترك فيه المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجماعة الذكور وجماعة الإناث، تستعمل من لكل هذه، فلذلك يقال لمن إنه اسم موصول مشترك. فتقول مثلا أعجبني من رأيته أمس في المسجد، أعجبني من أي أعجبني الذي رأيته، وتقول أعجبتني التي حجت مثلا، أعجبتني من، أعجبتني من حجت، فمن هنا اسم موصول للأنثى يجوز أن تستعمل للأنثى، رأيكم؟ كما في قول بعضهم وإن من النسوان من هي روضة تهيج الرياض حولها وتصوح، وإن من النسوان من هي، شوف قال من هي، أي وإن من النسوان التي هي روضة، أي روضة غناء لا يأتيها الهرم بسرعة، تجدها كأنها شابة دائما مثلا، هذا مراد القائل هذا، لكن المحل الشاهد من للأنثى العاقلة، وهكذا تستعمله للمثنى وللجماعة من الذكور العاقلات والعاقلين مثلا، تستعمل لهذا كله. إذن فمن سيأتي اسم موصول مشترك، هذا من. وما اسم موصول المشترك كذلك، لكن لغير العاقل، لكن لغير العاقل، لغير العاقل، تقول أعجبني ما اشتريته في السوق، أعجبني ما اشتريته، أي الذي اشتريته لكنه غير عاقل، غير عاقل، رأيت؟ وهكذا. نعم. وأي اسم موصول مشترك أيضا، إلا أن أيا من هذه الموصولات لها أحوال، فهي مشتركة لأنها تكون مضافة في الظاهر أو مقدرة في الإضافة، وتضاف إلى عاقل وغير عاقل، إلى مفرد، إلى مثنى، إلى جمع، تضاف لفظة أي. وإذا أضيفت لفظة أي تقول مثلا جاءني، أو كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أو أيهم كما في قراءة أخرى، فأي في هذه الآية اسم موصول، وإذا كان اسم موصول فإننا نجد أنه قد أضيف إلى الضمير أيهم، فهم مضاف إليه، وهذا دليل على أن أيا قد تضاف. وقوله أشد هذا جزء الصلة لهذا الموصول، لأن الصلة في الأصل على هذا التقدير ثم لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد. جملة هو أشد جملة اسمية هي صلة الموصول، وحذف صدر الصلة. وفي هذه الحالة أي أن السيبويه يكون مبنيا على الضم في محل رفع أو نصب أو جر، هذا عند السيبويه، إلا أنه في هذه الحالة عند بعضهم، بعض العلماء كشيخي سيبويه يونس والخليل، تكون لفظة أي معربة كما قال ابن مالك، وبعضهم أحرب مطلقا، سواء أضيف أو لم يضاف. لكن السيبويه يقول إذا أضيفت لفظة أي وهي موصولة وحذف صدر الصلة بني. ومنه قول بعضهم إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. فسلم على أيهم أضيف وحذف صدر الصلة أيهم هو أفضل، فحذف هو الذي هو صدر الصلة، فعندئذ يبنى عند السيبوي خلافا للشيخين الخليل ويونس رحمهم الله جميعا. هذا من بعض مباحث أي. والمقصود الآن أن نشير إلى أنه اسم موصول، أي ويجوز أن تكون لفظة أي للموصولة غير مضافة أيضا، فتقول رأيت أيا ذاهبا ذاهب، رأيت أيا ذاهبا، أي رأيت أيا هو ذاهب مثلا، فتعربه على هذا وهكذا. نعم. والأولى اسم موصول يأتي للذكور العقلاء. يأتي إيش للذكور العقلاء؟ وهذا هو الكثير. وقد يأتي لغير العقلاء، وقد يأتي لغير العقلاء كما في قوله، أو قد اجتمع هذا في قول بعضهم وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدى القبل. وتبلي الأولى أي المنون أي المنية، وتبلي الأولى يستلئمون، تبلي الأولى يستلئمون، فالأولى هنا للعقلاء، أي تبلي المنون الأولى أي الذين يستلئمون أي يلبسون اللأمة، واللأمة هي الدروع التي تلبس في الحروب. يستلئمون أي هؤلاء الرجال يستلئمون يلبسون اللأمة على الأولى. فالأولى هنا اسم موصول لغير العقلاء أي على الخيول الأولى، فحذف المنعوت والخيول. على الأولى تراهن يوم الروع كالحدى القبل، تراهن أي الخيول يوم الروع أي الخوف. الروع في لغة العرب معناه الخوف، وأطلق هنا على الحرب، على الروع كالحدى القبل، يوم الروع كالحدى القبل. الحدى جمع حداءة، والقبل جمع قبلاء، وهي التي في تكون عيونها كبيرة، وعند الخوف تكون هذه العيون منفتحة وفيها حور. القبل جمع قبلاء، والقبل هو الحور في لغة العرب، أي شدة السواد في شدة البياض مع السعة للعينين، فيقال هذه عين حوراء، والجمع حور من حورة يحور حورة. فجاءت لفظة الأولى للذكر أو للعقلاء وغير العقلاء، فهذا هو الأكثر، الأكثر أن يكون الأولى للعقلاء، وقد يستعمل لغير العقلاء. نعم. نحو قام الذي عندك، أي هو الآن ممثل قام الذي عندك، الذي اسم موصول تقدمت الإشارة إليه. نعم. والمضاف إلى معرفة نحو غلام زيد، أي والمضاف إلى معرفة من المعارف، من المعارف، المضاف إلى معرفة أي النكرة المضافة إلى معرفة، النكرة المضافة إلى معرفة. مثل تقول أنا كتاب، هذه نكرة اسم عين، أو ما نبع اسم العين، أو ما كان اسم معنى مثلا وهو اسم جامد، هذا يقال له نكرة، يقال له نكرة إذا لم تكن فيها علم. فإذا أضفت اسم النكرة، الاسم النكرة إلى معرفة تعرف، تقول كتاب، ثم تقول كتاب زيد، أضفت كتاب إلى زيد، فتعرفت لفظة كتاب بإضافته إلى زيد، فتقول معرفة لأنه أضيف إلى معرفة. نعم. والفعل ماضي نحو خرج، ومضارع نحو يخرج. هذا يقول والفعل ماضي، الفعل ماضي يذكر انقسام الأفعال. الفعل ماض نحو إيش؟ خرج. والفعل في اللغة هو الحدث مطلق الحدث، كان حدثا جيدا أو جميلا أو قبيحا أو غير جيد يقال له فالفعل، كما في قوله جل شأنه وفعلت فعلتك التي. أي حدث يقال له فعل، والأفعال كما تعرفون قد تكون جميلة وغير جميلة، فهذا هو الفعل في اللغة. لكن في الاصطلاح الفعل كما تقدم أو الفعل في الاصطلاح ما دل على معنى واقترن هذا المعنى بزمان كما تقدم، هذا الفعل. ولأجل هذا الزمن الذي لا بد من وجوده في الفعل انقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، وهذا انقسام فطري، لأن الحدث في هذه الدنيا إما أن يكون قد مضى، وإما أن يكون حالا يقع، وإما أن يكون مستقبلا. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فانقسام الأحداث لهذه الثلاثة انقساما فطريا. إذن فالماضي إما من الأفعال ما يكون ماضيا، ما يكون ماضيا، وإنما تدل الصيغة على المضي، صيغة الفعل تدل على المضي كما تقدم، وقد تدل على الحلول والحضور، وقد تدل على الاستقبال. نعم. والمضارع نحو يخرج، ومضارع نحو يخرج، يخرج دلت صيغته على المضارع بدليل وجود هذه الياء يخرج. فالياء من أحرف المضارعة التي تجعل الفعل كالاسم في المشابهة في الشكل في الحركات والسكنات للحروف في هذا الفعل المضارع. وهم يقولون المضارع سمي الفعل مضارعا، ومعنى مضارع أي مشابه، أي هذا الفعل سمي مشابها لمشابهته الاسم، ولذلك أعرب. وأي اسم شابهه؟ لم يشابه جميع الأسماء على حدة أو على شكل واحد، إنما شابه نوعا معينا من الأسماء، وهو الوصف المشتق الذي يقال اسم فاعل، مثلا اسم الفاعل. فتجد الفعل المضارع يشابه اسم الفاعل في الحركات والسكنات. فمثلا تقول الآن جلس يجلس، هذا مضارع، جالس هذا اسم الفاعل. أنت قابل بين حروف يجلس وحروف جالس، فستجد الحروف المتقابلة في أشكالها أي في ضبطها كذلك متقابلة، يجلس جالس حركة بحركة وسكون بسكون. هذا وجه المشابهة عند النحاة، هذه مشابهة شكلية ظاهرية لفظية. فلما وجد بينهما مشابهة في الشكل والظاهر ترتب على هذه المشابهة المشابهة في الحكم الإعرابي المعنوي، لأن الشيء إذا أشبه شيء أخذ حكمه. وحتى ورد في الشرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه بالشيء يجعل هذا الشيء المتشبه بشيء آخر يأخذ حكم ذلك المتشبه به فيأخذ حكمه. فمن هنا قال النحاة من الفعل المضارعة أشبه اسم الفاعل فأعرب إعراب الاسم، لأن اسم الفاعل اسم، وقد شابه هذا الفعل المضارع ذلك الاسم فأخذ حكمه المعنوي الذي هو الإعراب، فسمي لأجل هذا المضارع. ولذلك الفعل المضارع وحده من بين الأفعال هو المعرب بخلاف الماضي والأمر فإنهما مبنيان على الصحيح. نعم. وأمر نحو خروج، وأمر نحو خروج، أمر نحو اخرج. اخرج فعل امر، سمي فعل امر لما فيه من معنى الامر. اذا سمعت اخرج تفهم منه الامر، فلذلك قيل له فعل امر. وفعل الامر بصيغته ايضا تدل على الامريه، فيقال له فعل امر. وفعل الامر لا يتم وجوده الا اذا دل على الطلب بصيغته وامكن ان تدخل عليه نون التوكيد خفيفه او ثقيله، او تدخل عليه ياء المؤنث للمخاطبه مع كونه دالا على الطلب بصيغته. فاذا امكن في هذين الامران قيل له فعل امر، نحو اكتب، تستطيع ان تقول اكتبا او اكتبي. اما اذا دل على الطلب ولم يقبل نون التوكيد فهذا لا يقال له فعل امر، بل يقال له اما اسم فعل امر او فعل مضارع. فمثال الاول صح، صح دل على الطلب بصيغته، لكن لا يمكن ان تقول صحا او صحي مثلا، لا يمكن هذا. اذا فدل ذلك على انه اسم فعل امر وليس فعل امر. وكذلك لو دل الفعل على، أو لو دل أو لو قبل الفعل ياء المؤنث للمخاطبة أو قبل نون التوكيد لكنه لا طلب فيه، ما يدل على طلب صيغته، كأن تقول لتجتهدن أو لترسبن، فهنا تجد أن هذا الفعل هنا قبل نون التوكيد، لكن هل يدل على الطلب بصيغته؟ لا يدل على الطلب بصيغته، فنقول هذا فعل مضارع وليس فعل امر لعدم وجود علامتي فعل الامر فيه. وهكذا. نعم. والحرف مهمل النحو هل ومعمل النحو من ولو. ايوه، قوله والحرف مهمل، قوله والحرف مهمل معناه مهمل عن العمل، أي لا يعمل، لا يؤثر فيما بعده. وفي هذا إشارة إلى انتساب الحرف، فالحرف في لغة العرب إما أن يكون حرفا يعمل فيما بعده، وهذا لا يكون في الحرف إلا إذا كان هذا الحرف مختصا بالدخول على نوع معين من الكلمات. فمثلا لفظة من على سبيل المثال، هذا ليس بمهمل لأنه يختص بالدخول على الاسم فيجر الاسم، إذن فليس مهمل اختصاصه بالدخول. وكذلك لم، هذا حرف ليس بمهمل بل هو معمل لاختصاصه بالدخول في الأفعال المضارعة فيعمل. وأما إذا لم يختص الحرف بالدخول على نوع معين من الكلمات فإنه لا يعمل فيقال له مهمل. مثلا كهل، هل مثلا، وبل مثلا، والهمزة للاستفهام أيضا. فتجد هل مثلا حرف يدخل على الفعل وعلى الاسم، تقول هل جاء محمد، بعده فعل، وتقول هل محمد مسافر، دخل الاسم فلم يختص بالدخول. فمثل هذا من الحروف مهمل، أي لا يعمل، لا يؤثر فيما بعده بالعمل. نعم. طيب يكفي ذا حسب الوقت اللي عندكم ايش؟ طيب لا لا، هو يكون عندكم شيء مقرر كم مدة كنا بنسكر. ها طيب، يعني نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. اقرا اقرا. السؤال الأول: ما الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس؟ الفرق بينه باختصار هذا في الفرق بين شيء دقيق، لكن الذي يقرب لكم اللي يقرب للسائل هو أن اسم الجنس نكرة في لفظه ومعناه، نكرة في لفظه ومعناه، وعلم الجنس نكرة في معناه دون لفظه، نكرة إيش؟ في معناه دون لفظه، لأن اللفظ تقول فيه علم، علم جنس هو العلم للمعارف، إلا أنه من جهة المعنى نكرة. تقول أسامة، أسامة هذا علم جنس لكل أسد تجده في هذه الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ها يقال أسد، فهو من هذه الناحية من جهة المعنى نكرة، لكن من جهة اللفظ معرفة. ولذلك لفظ أسامة يكون ممنوعا من الصرف للعلمية، وشيء آخر هو التأنيث للمؤنث بالتاء أسامة مثلا، إذن فمنع من الصرف للعلمية لأنه معرفة، والتأنيث اللفظي بالتاء. وأما اسم الجنس فهذا نكرة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، إلا إذا دخلت عليه إل كما تقدم أو أضيف إلى معرفة، تقول جبل هذا اسم جنس، كتاب هذا اسم جنس، رجل هذا اسم جنس، جهاز هذا اسم جنس. فإذا جئت بهكذا نكرة فهو نكرة في اللفظ وفي المعنى بخلاف عالم الجنس. هذا الفرق بينهما يقربه للسائل. ما فهمت؟ لماذا كان المضمر أعرف من العلم والمضمر يعرف بالقرينة والعلم لا يحتاج لقرينة؟ لماذا إيش عجيب السؤال؟ لماذا كان المضمر أعرف من العلم والمضمر يعرف بالقرينة والعلم لا يحتاج لقرينة؟ أيوة هذا اللي تقدم، أن العلم لا قيد فيه، أما الضمير لابد من قيد، فقال لماذا إيش؟ لماذا كان المضمر أعرف من العلم؟ هو أولا كون المضمر أعرف من العلم هذا من اجتهادة النحاة، وهم مجتهدون فيه حقا رحمهم الله، لكن هذه الأعرفية عندهم أعرفية فنية صناعية، صناعة عندهم، وهم يستدلون على مثل هذه الأمور بأشياء في الفن أيضا، بأشياء في الفن، فيقولون أعرفية الضمير العلم هو أن الضمير يكون للمتكلم وللمخاطب وللغائب، فإذا قلت مثلا أنت فيتعين لهذا الذي تخاطبه ويكون معروفا بحيث لا يمكن أن تنقله، بسبب كونك تتوجه إليه بالخطاب لا يمكن أن تنقله إلى شخص آخر، وإن أمكن لكن عند الخطاب توجه إلى من تخاطبه، هم يقولون هكذا. أما العلم مثل إذا قلت الآن محمد، فمحمد لكونه مشتقا، هم يقولون هكذا لكونه مشتقا، والمشتق في أصله فيه الشيوخ، في أصل وضعه فيه شيوخ، هذا الشيوخ يجعله غير شديد البناء أو غير شديد التعلق بالتعريف أكثر من الضمير الذي هو شديد البناء ويعين مسماه عندما تتكلم معه الآن مثلا، بخلاف الأعلام التي هي في الأصل مشتقة، فالمشتقات تنقله نقلا ليس كنقل الضمائر، وإن كانت الضمائر تنقل أيضا تنقل، لكن هي الضمائر لإطلاقها على من تريده أو على الذي تريده يكون أشد تمسكا به من العلم الذي أصله الاشتقاق. والاشتقاق في الكلمات فيها مرونة وعدم لزوجة واللصوق بخلاف الضمير، بخلاف الضمير. فلذلك كان الضمير أعرف، هم يقولون هو أعرف المعارف. نعم. ما هم الأمران اللذان لا بد من توافقهما في فعل الأمر مع ضرب مثال من كل حال؟ الأمران هما أن تدل صيغة الأمر على الطلب، وأن تقبل هذه الصيغة الطلبية يا المؤنث المخاطبة أو نون التوكيد خفيفة ثانية أو ثقيلة، هذان الأمران. ولا يراد أن يجتمع الأمران معا، لكن يمكن لو أردت، فمثلا تقول الآن أكتب، هذا خطاب للمفرد المذكر وليس فيه ياء المؤنث المخاطبة، رأيت، وليس فيه أيضا نون توكيد، لكن لو أردت أن تدخل عليه نون التوكيد أو تدخل عليه ياء المؤنث المخاطبة لأمكنه، فيمكن إذن فتقول هذا أمر. هذان الأمران صيغة الطلب وقبول ياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة. نعم. هل إذا دخلت على المشتقات فماذا تكون؟ تكون موصولة ولا تكون معرفة. ما تقدم أن ذكر صاحب الكتاب أن من المعارف المحلى بأل، ذكره المحلى بأل من المعارف المحلى بأل ذكر، أيوة هذا هو المحلى بأل، هو الاسم الذي يكون نكرة، يكون إيش نكرة في الأصل جامدا، يكون جامدا، مثلا جبل كما سبق أن قلنا جبل ومدر وسقف وما أشبه ذلك، هذه أسماء جوامد نكرة. فإذا أدخلت أل على الأسماء الجوامد فأل هذه معرفة، أل هذه معرفة. وأما إذا أدخلت أل على اسم مشتق مثلا ذاهب كاتب منصور حسن، هذه مشتقات. فإذا قلت الحسن مثلا، الحسن مثلا أدخلت إل على حسن، وحسن صفة مشبهة باسم الفاعل، فإل هذه تكون موصولة. الذاهب إل تكون موصولة، المنصور تكون إل موصولة، وهذه الصفة المشتقة تكون صلة، صلة الموصول إل، هذه الصفة كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل، صفة صريحة هي المشتقات هذه الذاهب ها الموصولة وهكذا. نعم. هل يقال بالفعل المضارع فعل المستقبل؟ هذا في الفن ولا من جهة المعنى؟ هو الفعل المضارع في الأصل يصلح أن يكون للمستقبل، لكن أصله الحضور. أقول يجلس الأهل، هذا الأصل فيه، لكن قد يكون للمستقبل، لا سيما إذا دخل على الفعل المضارع ما يمحضه للاستقبال من الحروف، كأن تقول أود أن تفهموا. شوف أن يمحض تفهم وهو فعل مضارع للاستقبال، كما أنه من الممكن إذا دخل بعض الحروف على الفعل المضارع أن يمحضه للمضي، كأن تقول لم يلد ولم يولد. هذا لم يلد فيما مضى، لكن هذا المضي ما نعرف كيف، لا نعرف بدايته مثلا، رأي. وتقول لم يأتي محمد، يمحض لم بدخوله على المضارع، يمحضه أي يمحض المضارع للمضي. إذن فعله من هنا قد يجوز أن تقول الفعل المضارع المستقبل، تسمي مستقبلا بحسب المقام، يجوز أن تقول هكذا هو مستقبل. لسيما إذا كان في حرف محضه للاستقبال تقول سأنصرف، سأنصرف، أنصرف هذا الفعل المضارع، وهو في معناه الآن مستقبل لدخول السين التنفيس عليه، فيجوز تقول مستقبل. لا معنى. نعم. فالاسم الموصول ما هل هو للعاقل أيضا كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد؟ الاسم الموصول إيش؟ ما. ما أيوة ما. هل هو للعاقل أيضا كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد؟ لا، وما ربك بظلام للعبيد ما هنا ليس اسما موصولا، ها؟ نافية. وما ما ربك بظلام للعبيد، فما هنا نافية للجنس، من أو من نافية الحجازية، من نافية الحجازية هنا وليست موصولة هنا. نعم. والإعراب تحت المعنى. نعم. ما صنف أولا الآية الرومية أم الشجرة الذهبية؟ وهل أبو الحيان الدوسي صاحب الشجرة قابل صاحب الأجرومية؟ وأيهما أولى أن يحفظ؟ والله هذا لا أعرف أيهما أُلف قبل الآخر. والظاهر أنهما لم يتعاصرا، لكنهما في قارة أو في قطر أو في إقليم واحد، لأن الأندلس من بلاد المغرب، أليس كذا؟ هذا معروف. وبلاد المغرب هذا الأندلس كما يذكر ابن خلدون في كتابه الكبير هذا، يذكر أن بلاد الأندلس من بلاد إفريقيا، إفريقية كذا ذكر هكذا أن الأندلس من ذاك. وأبو حيان وصاحب الآج الرومية من تلك البلاد، لكنها قارة واسعة كذا كلها في إفريقيا، رأيت. لكن هو من جهة أما قوله هل إيش ما أو أيهما أولى يحفظ، والله الأصل أنك إذا استطعت أن تحفظهما فاحفظهما. ما نقول هذا يريد واحد فقط، يريد واحد أيهما؟ والله أنا أقول إذا استطاع أن يحفظهم يحفظهما، لكن هو يريد واحدة. على كل حال الشدرة في مستواه أعلى من الآج الرومية، إلا أن الآج الرومية جيد التأصيل للمبتدئ وسهل التناول، فعلى هذا إذا أراد أن يختار يختار ما هو أشمل وأعم، والذي هو أشمل ما هو الشذرة. لا لا الشذرة على هذا هو أكثر من الآجر وبيع من هذا. لا لا لا كيف أوسع أصوله كما قلت سابقا الآن، جيد التقعيد في الأصول، الأصول الأولية جيد جدا للعجرومية في حاله، لكن هذا فيه أوسع كذا من العجرومية. نعم. يعني أراد أن يبدأ. أيوه. يبدأ بالعجرومية. أيوه هذا يبدأ بالعجرومية فيحفظه إذا بدأ به، ثم يأتي للشذرة ويحفظه. لأنه أوسع. أيوه. نعم. ما الفرق بين نون التوكيد ونون التأنيث؟ أو نون الإناث. ما هناك نون التأنيث، إلا يقال في الاصطلاح في التعبير الفني نون الإناث. ثم الفرق بين ايش؟ نون التوكيد ونون الإناث. الفرق بينهما أن نون الإناث ضمير، ونون التوكيد حرف، لا محل للإعراب، بخلاف النون الإناث فله محل للإعراب، كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم أو يتم الرضاعة. فهذه يرضعن النور هنا نور النسوة، نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وأما نور التوكيد فهذا حرف لا محل له من الإعراب. تقول مثلا: اذهبا اذهبا يا محمد، يعني تؤكد له الذهاب، تؤكد له الأمر بالذهاب. فالنون هنا حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يعني هذا الفرق بينهما. وإن كان نون النسوة مبنيا، هو مبني لكنه اسم مبني له محل إعرابي، ونون التوكيد حرف لا محل له بالإعراب، بخلاف نون الإناث فضمير له محل بالإعراب. هذا الفرق بينهما. نعم. إذا دخلت ال على المعرفة ماذا تسمى؟ مثل العبد لله، العبد الله، العبد الله. ايوه هذا على كل هذا في العربيه عموما هناك اصول وقواعد، منها انهم لا يدخلون معرفين على معرف واحد، لا يفعلون هذا، هذا ينافي الاصول لما في هذا من الثقل المعنوي واللفظي معا. والثقل كيفما كان يتفادى في هذه اللغة الشريفة. يعني فإذا خالوا أل على المعرفة هذا ليس من أصول العربية، ولذلك قد تدخل الأل المعرفة على بعض المعارف كبعض الأعلام. فمثلا لو سميت شخصا بعباس على سبيل المثال ثم أدخلت إل عليه فقيل العباس، مع أنه تعرف بعباس فقط قبل الدخول إل عليه فأدخلت عليه إل بعد ذلك، فهذا مثال لإدخال إل أداة التعريف على معرفة هو علم. فهذا الإدخال لإل على عباس يقول النحاة فيه إن هذا يحفظ ولا يقاس عليه، لكن لما صدر هذا ممن يحتج بكلامه من العرب الفصحاء يجتهد النحاة في التخريج اجتهادا، فيقولون إل هذا في عباس للمح الأصلي. ليش؟ للمح الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الاسم المشتق قبل أن يصير علما يجوز أن تدخل عليه إل، وإل هذه موصولة وليست معرفة كما تقدمت الإشارة إليه. فيقولون على هذا إذا أدخلت إل على نحو عباس وهو علم فإل هنا للمح الأصل، أي للنظر إلى أصل هذا العلم الذي كان وصف مشتق فقط قبل أن يصير علما فلمحت ذلك. بعضهم يقول كذلك وهي مسألة اجتهادية، وهنا تظهر آثار التفكير لعقول العلماء. ومنهم من يقول لا، هذا في الحقيقة ليس للمح الأصل كما يقول ابن عقيل رحمه الله وغيره، يقول هذا ليس للمح الأصل إنما هذا للدلالة على تمكن هذا الوصف فيه. فمثلا تقول الآن فلان صالح، تسمي شخصا بصالح أو يسمى شخص بصالح، إلا أنك لو نظرت إلى أحواله وتصرفاته وأخلاقه تجده طالحا وهو اسم صالح، هذا علم جاء صاعد على من له. لكن لو سميت الشخص الآخر بصالح أو سمي لو سمي شخص آخر بصالح وهو في علم ما شاء الله ذو أخلاق جيدة وأفعاله طيبة وما شابه ذلك فدخل فتقول أهلا وسهلا جاء الصالح الصالح حقيقة مثلا. هذا تخريج لابن عقيل. فهذه المسائل إذا وقع مثل هذه الأمور التي تخالف أصول العربية ينحو في بيانها النحاة أو العلماء مناحي اجتهادية وحاكمة. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، هل ما هنا للعاقل؟ لا لا، هو ما هنا نعم للعاقل، لا هو للعاقل، ما هنا للعاقل، إلا أنه استعمل ما الذي في الأصل لغير العاقل لأجل وصف كما يقول العلماء وينص عليه المفسرون، كان ما نزل فيه إلى الوصف، أي فانكحوا الطيب من النساء أو الطيبة من النساء، فكان فيه إشارة إلى الوصف، وهذا الوصف ليس لا عقل فيه، فهذا فيه إشارة إلى ما في القرآن من دلالات بلاغية أيضا من جهة اللفظ والمعنى فقط، وإلى هو في الأصل لغير العاقل، لكن لأجل الوصف جاء به لأن الوصف لا عقل فيه، وصف الطيبة وحاكم. نعم. نختم بسؤالين. هذا كان يقول سمعت أحد الدكاترة يقول إن كلمة جهنم غير عربية، هل هذا صحيح؟ وكلمة الدكاترة عربية؟ نقول هكذا، إذا جاءتنا كلمتان ما أدري أم دكاترة وجهنم، لكن جهنم عربية، رأيت جهنم عربية. يختلفون في وزنه، انظر جهنم فعلل إذا وزنته، هذا وزنه، وهو اسم عربي مؤنث تأنيثا معنويا، أي تأنيثا غير حقيقي كما يقول العلماء مؤنث. هذه جهنم، الدليل على أنه مؤنث هذه الإشارة بإشارة بهذه للأنثى، فهو على كلها العربي فعلل. نعم، إذا أردنا الوزن، نعم جهنم فعلل، لهو الوزن هكذا، رأيت الوزن هو هكذا، الخلاف موجود لكن الصحيح أنه فعلل إذا أردنا الوزن. وقال الدكتور آية قريبا قول إيش قال؟ يقول ليس بعربي؟ نعم، إن كلمة جهنم غير عربية. لا لا لا لا لا لا، هو سبحان الله، هي المسألة هذه لها جذور، لكن باختصار الصحيح أنه عربي. والإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة فارجع إليه يقول لا يوجد في القرآن لفظة من غير لغة العرب. هذا كلام صحيح، والعلماء يختلفون في بعض الأسماء الورد في القرآن، مثلا استبرق مثلا وديباج مثلا ومشكات وناشئة الليل قسورة قسورة منها، وهي درجات في هذا، فيقولون هذه أسماء معربة، فيأتي الكلام والخلاف هل يوجد في القرآن معرب؟ هذه مسائل كبيرة، لكن جهنم لا شك أنها عربية، رأيت. وأما أسماء الأنبياء أو بعض أسماء الأنبياء، وأكثر الأنبياء كانوا عجما، فأكثر الأنبياء كانوا عجما، وهناك أسماء للأنبياء لبعض الأنبياء في القرآن ليست عربية، لكن هي هذه الأسماء الأعلام للأنبياء هل هي معربة أيضا أو لا؟ هذه مسائل، والصحيح أنها كل أنها معربة للتحقيق. أسماء الأنبياء معربة على التحقيق، خلافا لما ذهب إليه شيخنا رحمه الله محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيطي رحمه الله في بعض كتبه كمذكرة أصول الفقه، له تعليقات على روضة الناظر مثلا، ذهب إلى أن أسماء الأنبياء هذه هي كما في لغة أولئك العجم في القرآن، واتبع في هذا الإمام محمد بن الجرير الطبري إمام المفسرين في هذا. لكن الذي يظهر والله أعلم أن فيها أيضا نوعا من التعريب، هذا هو الحق، لكن المسألة تحتاج إلى كلام أكثر، لكن هذا هو الصحيح. وما أما جهنم فهذه عربية، هذه عربية. نفس السؤال يسأل أيضا عن نفس الدكتور، يقول قول إن الحمد لله، الحمد لله هذا حق والحق لا يؤكد، يعني لا تقل إن الحمد لله لأن تأكيد الحق يضعفه، مع أني قرأت في الحديث إن الحمد لله حق التأكيد كما قولك. خلاص دخت يعمل بالحديث، هذا باختصار، هذا باختصار، إذا صح الحديث كذا فهو صحيح. ثم إن وشيء آخر ألف الحمد، وهذا سبحان هذا موجود ذكره العلماء قديما، ألف الحمد للاستغراق، ألف في الحمد تقول الحمد لله أي للاستغراق، وذلك أن حمد هذا مصدر، حمد هذا مصدر، وإذا عرفت المصدر فكأنك عرفت الجنس فيعم جميع المحامد، والعلماء يذكرون هذا. فالاستغراق المحامد فتعريفه من هذه الناحية للاستغراق، وهذا ما يضعفه إنما يجعله عاما. نعم. نعم. الحق لا يؤكد. الحق لا يؤكد؟ كيف لا يؤكد؟ الحمد لله حق، فلما تقول إن الحمد. إذا قالوا إن عليه. الحق إيش قال؟ الحمد لله. الحق. نعم. حق. إن على الحق وكلام حق ما نؤكد. لا، هو في ناهي أو في كلام آخر أو شيء آخر ما تعرض السائل، وهو ليس أن الحمد لا يؤكد، هو قال الحمد لا يؤكد، هكذا قال الحمد لا يؤكد، الحمد لله حق، هذا لا الحمد، قول الحمد حقا وأن الحمد وأن الحق لا يؤكد، لا ما يقال هكذا، إنما يقال لو قيل الحمد إذا كانت ألم الاستغراق واستغرقت الجميع الأفراد، فهذا الاستغراق يدل على العموم، وفي هذا العموم شيء من التوكيد كانوا أكده، رأيت؟ لأنه ما بقي شيء خارج، لأنه فكيف تقول إن الحمد لله أيضا، رأيت؟ لكن لا مانع، رأيت؟ لأنه فيه رائحة التوكيد أو وجود التوكيد من علم الدالة على العموم. وأدخلت توكيدا آخر عليه، وسبق أن أشرنا بأن جمع شيئين مثلا تعريفين على معرفين المعرف الواحد، وكذلك ما أشبه ذلك كإدخال توكيدين على مؤكد واحد، هذا في الأصل إذا تحقق هذان المؤكدان من جهة اللفظ واستويا في أنهما للتوكيد، لا أن يكون أحدهما فيه توكيد لكن ليس صريحا كما قلت لك في الاستغراق، في توكيد لكن ليس توكيدا صريحا خالصا، فإدخال إن وهو للتوكيد أيضا على مثل هذا جائز في لسان العرب وله النظائر في الحقيقة. أما لو كان مثلا المؤكدان منفصلان عن بعضهما وكل منهما للتوكيد لا غير فهذا لا يجمع ولذلك مثلا لو قلت الآن إن الله لغفور رحيم، شوف إن هذا أدخلته على الله، وقولك لغفور اللام هذا اللام المزحلقة وهي في الأصل اللام الابتدائي، واللام الابتدائي إنما يؤتى بها للتوكيد لا غير، فالأصل لله غفور لله غفور، فإذا جئت بإن فيصير إيش؟ لإن الله غفور، فتجمع مؤكدين على مؤكد واحد، وهذا لا يفعلون هذا، ولذلك زحلقوا اللام هذه الخبر قصدا للتوازن حتى تكون كفة الميزان معتدلتين، فزحلقوا لام الابتداء إلى الخبر فسميت اللام المزحلقة وهي لام الابتداء، لأن المؤكدين منفصل عن بعضهما وهما للتوكيد فعلا، بخلاف إن الحمد. نعم ما تفهم؟ طيب نعم إياكم بس انتهى؟ طيب.